نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فنعود الى موضوع القضايا يعني التربويه التي سبق ان شرعنا فيها منذ مدتين، وقد توقفنا عند مسؤوليه الرجل عن حمايه الاسره، فقد قرر الاسلام مكانه عظيمه للاسره، ويتجلى ذلك في اهتمام الشريعه الاسلاميه بشؤون الاسره، سواء في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تضمن من احكام الزواج والرضاع والطلاق والارث ونحو ذلك. فاستطاعت الاجيال المتعاقبه ان ترسخ معاني اسلاميه عميقه في الاسره في مجتمعاتنا، واحد اعداء المسلمين وهم يحاولون هدم هذه الامه احدوا وادركوا صلابه هذه الجريمات وقوه هذا الحفظ. ومن اجل ذلك كان الهجوم يعني في الاحقاب الاخيره او الازمان الاخيره مركزا على الاسره، فاستخدموا له كل القوى التي يمكن ان تصل الى ايديهم وما اكثرها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمن هذه الاساليب تم القوانين التي تفتت الاسره في كثير من بلاد المسلمين، من ذلك ايضا سنوا حملات على الاسره من طريق الفن وبواسطه وسائل النشر والاعلام من قصص ومجلات وصحف واذاعه وتلفزيون ومسرح وسينما، وما زالوا في طريقهم ناوبين. احتفل هؤلاء عما قريب بمرور 100 سنه على تاليف كتاب تحرير المراه، او ما يعني الذي بداه قاسم امين منذ قرن كامل. ثم نحن الان بعد قرن كامل من هذه الثوره الانقلابيه على دين الله سبحانه وتعالى من هذا الرجل، نحن نرى الان حصادها، نرى حصادها وثؤمها وثمراتها المريره، وكيف انها بدات دعوه يعني ناعمه هادئه يدعي صاحبه انه يريد تطبيق كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلمين هم الذين ينسئون فهم النصوص الى اخر هذه الاحاديث وهذه الحيل. وانتهت بالاحتفاليه التي اقيمت في مرور 100 سنه، و يعني صعد فيها او تكلم فيها يعني لا اقول نفقات عقل الدين، ولكن عديمات العقل الدين من تلامذة التاريخيين او التلميذات التاريخيات لقاسم امين ودعوته المسؤول. فواحدة من الفرد من لبنان تظهر وتقول انا ملحدة واذكر باني ملحدة، وترفض ان توصف بانها ملحدة. والاخرى تقول لو ان استعدام وصول سلسانة للمؤتمر وتقول لهن ينبغي ان نتحدى ارادة الله والعياذ بالله، وهكذا مما لا يسوغ نقل وحكايته، وان كان احكايه الكفر ليس كفرا. لكن هذا هو حصاد هذه الدعوه المسمومه للتمرد على احكام الشريعه فيما يتعلق بالاسره والمراه. هذه الحملات يعني مصدرها اعداء الدين، قد يدعم هذه الحملات سيطره النزعه الماديه على زواج الناس، انشغال الناس بجلب المال والكسب والرزق كنز الاموال، ايضا يجعلهم لا ينتبهون الى خطر هذه الاشياء، لانهم بيكونوا لسانهم عن ادراك ما يعني يحاكوا له. كل المشكله

يعني ينطبق علينا قول الشاعر: تكاثرت الضباع على خراس كما يدري خراس الناصيه، او بتعبير اخر يعني انه ليس سهما ولا يعني سهما وحيدا لك، وايه السهام والسهام والسهام تتراشق في انسابنا من هنا وهناك في كل مكان. الان التيار العام في زمن الغربه الثانيه كله يهجم، ونادرا ما تجد شيئا يبني. المدرس يهجم ويهجم، الابوان نفس الشيء، وسائل الالات، قله الاصدقاء، المجلات، الجرائد، الجريدات الزرعيه والمسموعه وهكذا. معظم العوامل عوامل هدامه، خاصه ونحن في زمن الغربه يعني الثانيه، وقد رجع الاسلام غريبا كما بدا غريبا. فلا شك ان هناك خطرا داهما ناحقا خطيرا يهدد ديننا. والاسره هي القلعه الاخيره، حتى الان الاسره حتى المساجد ايضا تتفقد. يبقى هذه القلعه الاخيره التي يمكن ان تكون احتمالات نجاتها من هذه الاتهام وهذا التهديد، اخر قلعه يمكن ان يتحصن بها المسلمون ويحافظوا على اولادهم. نحن حينما نرجع بذاكرتنا الى عقود كثيره من الزمان، مرت من حوالي اكثر من 75 سنه مثلا، بالحكم الشرعي في الجمهوريات الاسلاميه، الجمهوريات الاسلاميه التي انتهى بها وطرقها ما يسمى الاتحاد السوفيتي الهالك المفكك، يعني نجد ان نستغرب الان حينما تحررت نسبيه كثير من هذه الجمهوريات الان وتخلصت من هذا الدب الاحمر، نستغرب يعني كيف في ظل الحرب الالحاديه المركزه ليل نهار استطاع هؤلاء ان يحافظوا على هويتهم وعلى عقيدتهم. نجد ان الكيان الوحيد الذي صمد خلال هذه الفتره، سواء في قدرات الحكم الاسبوعي في هذه الجمهوريات الاسلاميه السابقه، او في اوروبا في البوسنه والهرسك وكوسوفو، هذه البلاد المعقل الوحيد المتبقي على رأسه كان هو الاسره. حتى كانوا يبنون يعني غرفا تحت الارض، غرفا تحت الارض يعني يخشون فيها دينهم ويأتون يعلمون الاولاد الصلاه والقران تحت الارض، حتى يعني ان اذا حسن سليمان بذلك فيكون جزاء الابوين القتل. اي واحد يعلم الناس اللغه العربيه او القران او يتكلم عن الاسلام او يضاد الدعوه الى الالحاد والى انكار وجود الله كان جزاؤه القتل في اسرع مجازر وجرائم شهدتها الانسانيه على ايدي هؤلاء السوريين. فكانت القلعه هي المسجد، كانت القلعه هي اقصد ما بقيت المسجد طبعا، لكن كانت القلعه الحقيقيه هي يعني الاسره. أكثر صعوب العالم الإسلامي غذيت بما يهدد عقيدتها في عدة مجالات، ولا شك أن أخطر المجالات على الإطلاق الآن هي مناهج التعليم. غذينا في الأسواق، في المتاجر، في المصانع، في وسائل الإعلام، في أدوات تكوين الرأي العام. ليس هذا حسب الحيلة في كثير من بلاد المسلمين بين الدعاة العاملين وبين الناس، خاصة بعد تسميهم بأنهم متطرفون ومهووسون ورجعون إلى آخر هذه القائمة من المصطلحات التي لا أريد بها إلا أن يصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، صد الناس عن سبيل الله. واضح. فلم يبقى لهذه الأعراف في كثير من البلاد إلا مجال الأسرة، وبقيت المنطلق يعني الوحيد لهؤلاء الدعاة. فلا ينبغي ان ننكر اللوم دائما على انفسنا، وانما اقصد لا ينبغي ان ننكر اللوم دائما على الاعداء ونبرر انفسنا، لكن كثير منا يتحمل في هذا الامر اكبر نصيب في المسؤوليه، لان باستطاعتنا في ذات الاسره التي لا سلطان لاحد عليها بالاسراء، لا يكره احد احدا مثلا على ان يستني بهذا الكلتين او الطبق او غير هذه الاشياء. فما زال حتى الآن إذا تبوأ الأب المسلم والأم المسلمة موقعهما التربوي لذات الأسرة، ما زال قادرين على بناء ثياب يحمي أولادهم من الأخطار في خارج البيت وفي خارج الأسرة. أما أهم الأمور التي تهدد الأسرة وتعرضها لهذا الخطر الماحق، ونختصر الكلام الآن الأمور التي نحن السبب فيها أو تقصير الأمر علينا نحن وليس لأعداء الدين. فأول هذه الأمور التي تعرض الأسرة للخطر عدم تقدير المستقبل. فكثيرا ما تفرط الناس بعض التصرفات ثم لا يقدرون أثرها في المستقبل، وهذا أمر خطير بخاصة في التعامل مع الطفل منذ بعد فترة الولادة المباشرة كما في مبادئ التقدير، وربما تمتد إلى سن متأخر، يعني ربما فترة المرحلة الابتدائية. نظرة الأب أو الأم للطفل عبارة عن لعبة أو لعبة ملهية يتلهى بها، يمر بها باحتقار أو بالذراع لأنه ما يأتي منه شيء، وبالتالي وأنه لسه صغير، وبالتالي يعني يحرم من كثير من الخير كان يمكن أن يحصله، وتزرع فيه أيضا كثير من الأمور الهدامة أو المخربة النفسية في هذا الطفل مما يجعله لا يثق بنفسه أو يعني ينشأ مشوها نفسيا. ف يعني الآباء، وهذه مشكلتنا، يعني الآباء يتصرفون كثيرا من التصرفات دون أن يدركوا أن هذه التصرفات لها أثرها في المستقبل. فطبعا حينما نقول الآباء ندرك ضمن هؤلاء أيضا يعني الإيه المدرسين، لأن يعني المدرس الآن أصبح الطفل يقضي معه وقتا ليس نهائيا في المدرسة، الطفل في المدرسة أو الطالب في المدرسة يتلقى على هذه الأساتذة ثم يتصرف من رفقائه يعني كثيرا من يعني المسائل. فممكن حادث عابر جدا احنا صار لشيء هايل عادي، لكن هو يترك الأثر في نفسية هذا الطفل خاصة إذا يعني يتكرر. مثلا الطفل الذي يرسم مثلا رسم معين، طبعا نرجو أن يكون فيه روح يعني احتراما للطبع، فيأتي المدرس أو المدرسة وهو منذهل من رسم في حدة الرسم الشيء المطلوب منه الحديقة مثلا أو البحر أو كذا، فمدرسة مثلا دائما ترد على كل طالب لها مجال مميزا للرسم، يجي منه يجي منه دي تسأل لأحسن واحد يعني أكبر كلمة تسأل يجي منه، هي كلمة عابرة وهي من سؤال من شيء سهل هلي. طبعا الطفل يوصل حضنة سليلة يدخل الثقة بنفسه، في حين الطفل الذي هو دون ذلك بتقول له بقى الألفاظ المعروفة يعني ابن الخيبة والسكن ونبيك أمل فيك والسائل آخر كلام ذلك هو عبارة عن فؤوس تحقق سواء تصوروا أن هذه الحوادث حوادث عابرة ولا تترك تأثيرا بطفل ما يدرك هذا الإنسان. الطفل بحاكم الآن أقول الطفل الرضيع جميل في بطن أمه يتأثر بكثير من الأشياء كما سببين، فهي الحوادث تكون عابرة متصور أنها شيء سهل، بيشوف أبوه بيرد على التليفون مثلا الولد او امه او اخوه او كذا يقول له مش موجود، قل له مش موجود، ويتصور ان حاجه عادي دون ان يدرك ان هذه السلوكيات في المستقبل لها اثر هزال في يعني سلوكيات الابناء. فاكبر خطر اننا لا نقدر نعمل المستقبل، واكبر مشكله اننا نتعامل مع الطفل دائما بعقلياتنا نحن، فالشيء الذي نراه مريح نتكلم ولد نداوي هويا تماما لعقلنا ونعاقبه اذا فكر في هذا مع انه لا يد له في ذلك. وانت لما كنت طفلا كنت مثله امكانياتك قليله بمراقبتك السليمه، وانما تتعلم عن طريق التجربه والخطا والتلقين والقدوه وغير ذلك من الوسائل. لكن الخطا الشديد خاصه الذين يعذبون اهلهم بالضرب والاهانه والتحقير وهذه الاشياء كلها، هو يريد ان يريد منه يسخر، يريد ان الولد يتصرف تصرفا سليما وتصرفا صحيحا واضح، لكن سيعاقبه بالتسفي يغضب ويعاقبه بالتسفي منه، ففي انه ليس ذلك اذا كان الصرع الصريح رفع عنه القلق ولم يغفل حتى على الصلاه، لا يغفل حتى على الصلاه ما دون السابعه وحتى رأي الثلاثه العشره انما يؤمر فقط بالصلاه، فما بالك بذلك دون ذلك. فالشاهد اننا بهذا الملمح الخطير في ملامح التعامل مع الابناء ومع الاطفال وهم في الغرب اننا نتهاون في التعامل امامهم بالتصرفات دون ان نقدر خطرها عليهم في المستقبل. نتصور ان السكوت على امر ما هين يسير، ولكن السكوت على هذا الشيء قد يهدم الاسره هدما تاما. قد يتصور الاب ان

ما لم يعط إماما إلى غير مقصر، هذه هي قطار يعني واجباته، فيهمل أولاده تماما حتى لا يعرف ابنه في أي سنة دراسية أو ابنه في مدرسة إيه مثلا. ففي نوع من اللامبالاة والإهمال يعكس فعلا تمكن الأمية التربوية في مجتمعنا. الأمر الثالث هو طبق التقاليد الاجتماعية المتعفنة وقلة العلم بالدين. فنرى كثيرا من هذه التقاليد التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى تحل محل الدين في كثير من بلاد المسلمين. ومما مكن لها السيطرة بالجهل وتخلف الوعي الإسلامي، فالعادات والتقاليد متمكنة تمكنا راسخا بحيث ينضاف إليها تخلف الوعي الإسلامي والجهل بأحكام الإسلام. هذه طبعا تختلف من مكان إلى مكان، لكنها في كل مكان تسيء في عملية بناء الأسرة بناء متينة أو تؤثر في محاولة الإبقاء عليها أمام هذه الأعراض. التقاليد الاجتماعية المتعفنة طبعا راسخة ومعروفة أيضا كثيرة ومعروفة مع الجهل بالدين، فتعود السيطرة إلى التقاليد والأحوال الاجتماعية مع الجهل بالشريعة الإسلامية. من هذه الأمور أيضا التي أحدثت هذا الإعوجاج في حياتنا الأسرية الأوضاعنا الاجتماعية والخاصة التربوية تسلط المرأة على التوجيه وإدارة البيت. تسلط المرأة المتسلطة والمرأة المسترجلة التي تتسلط على التوجيه وعلى إدارة البيت. فمن النقص أن يلجم الرجل نفسه في غير منزلتها اللائقة بها. الله سبحانه وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء، وإذا فسد القوام فسد جميع الأقوام. فالرجل له مقام ربان السفينة، ربان السفينة، فمن هو قائم على شيء فهو أفضل من هذا الشيء. فما دام الرجل قواما على المرأة فهو يشك أكمل من المرأة وأقدر على الإدارة من المرأة، فكأنه أن يكون مطاعا لا مطيعا ومتبوعا لا تابعا. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فإن شاء أعلاها وإن شاء أسفلها. وكثر داء تسلط المرأة وطغيانها في أوساطنا بسبب التقليد، وهو من أخطر الأمور وأشكلها إيذاء. فموضوع التسلط المرأة على البيت طبعا هذا من الأشياء التي يمكن عنها كثير من الاضطرابات النفسية، أو مما يزيد الاضطرابات النفسية إن كانت موجودة، أن تستبد المرأة بقيادة البيت. هذه من المصائب التي يدفع ثمنها غاليا. فقد تقترح المرأة أن تلبس البنات لباسا لا يسره الإسلام بحجة أنهن صغيرات وأن الناس هكذا يعملون وأن المصلحة في مسايرة الزمان، ويقعد دون أوكرة وتظل تتوسل مثله كما يوسوس الشياطين إلى أن ينهزم الرجل ويستسلم ويعني يربح. قد ترى المرأة تقوم بأنواع من الاستقبالات التي لا يسترها الإسلام، ويضعف الرجل ويكون فيه هدم للأسرة. فهذا انتكاس للأمور، هذا قلب الأوضاع، أن تبقى المرأة يعني هي المسيطرة على الرجل. يمكن أن نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الكلام على حرارات الساعة: أن تلد الأمة ربتها، يعني تنقلب المخدوم قادما والقادم مخدوما، أن تلد الأمة ربتها. ليس الكلام في القوامة معناه أن تغطية المرأة تلغى، لكن القوامة جعلها الله سبحانه وتعالى للرجل في حدود شرعه. فلا شك ان القوامه يعني هي عمليه تنظيميه وليست عمليه استبداديه او استعباديه كما يزعم اعداء الله عز وجل واعداء المراه على الحقيقه الذين يزعمون انهم انصارها. فمهما يكن من امر فلا شك ان الغاء شخصيه الرجل اكبر خطرا واعظم اثرا. من جهه اخرى قد تطغى مشاعر الأمومة الحامية والأبوة المشفقة، يعني إذا كان

يعني الطفل الرضيع من بكائه ممكن يكون هناك 10 انواع من البكاء: بكاء بسبب المغص، بكاء بسبب الجوع، بكاء بسبب الحر، بكاء يريد ان يناقش الطفل عنه القاذورات، أسباب البكاء كثيرة، أي ألم عنده مستوقف. فإذا اللغة الوحيدة هي لغة يعني واحدة بكاء، لكن دلالتها تختلف. طبعا الأم التي تكون يعني عندها خبرة تربوية عالية تستطيع أن تميز كل نوع من أنواع البكاء، تعرف هذا بسبب المرض، هذا بسبب الجوع، هذا بسبب الحرب، وهكذا. فالإشكال لا يريد أن أحد يلتقط يعني جزءا من سياق الكلام ثم يطبقه بطريقه فقط، لان بعض الناس كان يطبق هذا الكلام بهذا الطريق، فيمنع الام من ارضاع الطفل الرضيع ان هو جائع ويريد ان ياكل، فيمنعها يقول لا علشان المسيح علشان ما يتعودش ان كل ما ياتي البكاء هو الوسيله للحصول على ما يرزق. هذا يعني ينبغي ان يفهم في الاطار الصحيح كما سنفصل ذلك ان شاء الله تعالى فيما بعد. عندما كان الرجل في سابق الأيام مسيطرا على البيت كانت شدته وطلابته تخففان من يمين الوالدة وتشففان من تدبيرها الأولاد. أما بعد أن استنوح الجمل في كثير من الأوقات، استنوح يعني صار الجمل ناقة، وأصبح رجل في بيوت هذه الأوقات لا مهمة له إلا القيام بالخدمات وجمع الأغراض والحاجيات ودفع الفلوس والنفقات، ولم يعد يملك من امر بيته الا اليسير التافه، كان هذا الجيل المائع المنهار. وذلك وظيفه اساسيه للمراه المسلمه انها تحافظ على وضعيه زوجها وابو اولادها امام هؤلاء الاولاد، لابد ان يعني تحفظ له وضعيته، لان اذا حاولت هدم هذه الوضعيه الجميع سيدفعون الثمن، الزوج والزوجه والاولاد. فحينما تريد ان تنتقل مثلا من الارض وانها تكون صورتها او تنتج قبرها وتظن انها سوف تفوز بحزب الاولاد والحياد اليها، لا، هذا يفقدها سلاحا في غايه الاهميه وضروريا لصيانه هؤلاء الاولاد. اذا غاب سلطان الاب وضعف سلطانه على الاولاد لا شك ان هذا ثمنه فادح. من هذه الامور ايضا السبل المتواصل، فقد أصبح رب الأسرة في معظم الأحيان عاجزا عن أن يجد الوقت الذي يجتمع فيه بنفسه أو بأفراد أسرته يوجههم ويحدثهم ويستمع إليهم، حتى إن زوجته لا يتاح لها أن تجلس معه وتتفاهم معه على الخطة الرشيدة التي يجب أن يسير بموجبها أفراد الأسرة. كما قلنا من قبل لابد من سياسة تربوية موحدة بين الأبوين، كل اتفاق على امور اساسيه جدا لمصلحه الاولاد، حتى لو كان بينهما خلاف لا ينبغي ان يظهر ابدا امام الابناء، لابد خلاف الابوين يكون سريا ومكتوما ولا يطلع عليه الاولاد. لابد من اتفاق على التكامل في الناحيه التربويه، فالاب يامر بشيء الام تامر بعكسه، فيحتار الطفل بين الاثنين مثلا، او الام تعاند الاب امام الاولاد حول ان تكسر كلامه وتحرق يعني زوجها فيه، فهذا كله يدفع ثمن الاولاد، ولا مخرج منه الا الاتفاق على اساليب تربويه معينه تدور على يعني التنسيق والتكامل بين الطرفين. الان الرجل في الصلاح يسارع الى عمله الدنيوي ولا يعود الا يعني متاخرا ياخذ قسطا من الراحة، عدم العمل متأخر قسط من الراحة، طبعا خلال هذه الفترة تمنع الحركات والهمسات، لا يستطيع أحد أن يتكلم معه، ثم لا يعود في المساء إلا في ساعات متأخرة من الليل ليجد أهل البيت نياما. والتعريف طبعا كلكم تعرفونه، لأن بعض الآباء بيستعملون البيت مثل الإيه؟ الفندق أو المسمى. في البيت بالنسبة للأب هو عبارة عن فندق، يعني يأتي ليبيت فيه ثم في الصباح ينطلق ولا علاقة له بالعملية يعني أكثر دولة. فيعود في المساء ليجد الأولاد نياما ويمشي في الصباح أيضا حينما يستيقظ وهو إلى النوم. فلا شك هذا الوضع لو كان مستنكرا من عموم الناس فإنه من المتدينين أشد، واللوم لهم أكثر. لماذا؟ لأن هذا الأخ المتدين سيجد نفسه بعد مدة بمرور الزمن سيجد نفسه في واد وزوجته وأولاده في هذا الآخر. يريد أولاده ويحلم أن أولاده يكونوا منتزلين. يجب أن ينزل ذلك. بهذه الطريقة من أين يأتي؟ لابد أن يكون هناك في توجيه وتربية وتخطيط وأعداد ومعاونة. أما أن مجرد الأماني فليس بأماني لكم. هذا شيء طبيعي. ويجي بعد كده الأب يكون لابنه منحرف مع الأولاد ويفعل كذا وكذا أو لا يصلي أو إلى آخر هذه الفكرة. طيب من أين تأتي؟ يعني هل ستأتي في من السماء تنزل عن هذه الاستقامة أم لابد من الأخذ يعني بهذه الأسباب؟ فبمرور الوقت تزداد القوة والفجوة بين الطرفين. لا شك يعني أنه سيندم ولا ساعة مندم. وهذا الشغل لم يقتصر على الرجل بل شمل في بعض الأسر المرأة التي تترك بيتها سحابة النهار وتكل تربية أبنائها وعباد بيتها للقادمة فيكون من ذلك الضياع الثاني. إن القادمة وحالة الشارع وحالة المنازل الإيواء اللي بيسموها حرانة أو هذه الأسماء لكن هي إما أماكن الإيواء مجرد إيواء هل ممكن أن يقدم للطفل من الرعاية في هذه الأماكن عشر المعصار ما تقدمه الأم في البلد؟ لا يمكن أبدا. فالشغل متنوع وأكثره في الدنيا والكسب غير أن هناك نوعا غريبا جدا من أنواع الشغل كما يقول الأستاذ الدكتور القضاء حضر الله تعالى يقول أشغال الناس كثيرة ومتنوعة وهي التي تنهم عن العملية التربوية وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع الفجوة بين الآباء وبين الأبناء. يقول غير أن هناك نوعا غريبا جدا من أنواع هذا الشغل وهو ما يكون للدعوة وإصلاح الناس وذلك خطأ في تطور الدعوة والعمل بها والمرء مطالب بأن يصلح أهله أشد المطالبة. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا الإهمال لأهله سيوقعهم في الانحراف والمخالفة انحراف كامل بوضاحة الدعوة وهو مبنى بوزن شيء. لكن في هذه المنطقة بالذات إذا كان على حساب الفروض العينية المتعينة عليه من توجيه أولاده والحفاظ على دينهم يدخل ضمن المشاغل المدمرة إذا كان على حساب الواجب العيني الذي إذا قصرت فيه لن يكون به غيرك بحيث الآخرين الأبعد منك من الناس يمكن أن يقوم غيرك بواجب الكفاية ودعوته. نعم. فحينئذ حينما يحصل هذا الانفصال بين الأبناء وبين الزوجة وبين الأولاد بالجانب الآخر وبين الأب بالجانب الآخر فقد لا يستطيع أن يستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويقال له إن كنت صادقا فأصلح بيتك. فيكون هذا الوضع الخاص مدرسا لتأثيره في الناس لأن معنى القدوة يفوت بوجود مثل هذا الوضع ويكون ذلك في سببا في أن يتعكر صفوه وتتنظف عليه نجاته وفي أن تتولد فيه رقد وتواجهه مثلها قد تحول بينه وبين الاستمرار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يوصي الأستاذ الدكتور محمد الصباح حفظه الله تعالى الزوج الحبيب أو الزوج العروس فيقول له لا تستغل طويلا عن أهلك. تعلم يا أخي أن الجلوس إلى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا لا سيما إذا كانت المحادثة تسير في طريق هادئ وتسعى نحو قصد محدود. أن بعض الناس إما أن يخرج البيت مع خاصة الدعوة مع إخوانه أو الناس الذين يتعاون معه في الدعوة وإن إذا عاد إلى البيت يعود به إلى البيت وكل هذا على حساب رعيته التي يعني رعايتها متعينة عليه وحكم لازم واجب بلا توازن بين الحقوق والواجبات. هذا التوازن الذي أرسى قواعده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حينما قال فأعطي كل ذي حق حقه. توازن بين الواجبات. فالإنسان له عدة صفات فهو أب ومسلم مطالب الصلاة والصيام والزكاة والحج وطلب العلم لا شرك وداعية مطالب كذا وكذا وجم في حقوق للزوجة ومزور في حقوق لبيوته وأب في حقوق لأولاده وحقوق لربه عز وجل وحقوق لصحته وهكذا. فأعطي كل ذي حق حقا ولا يعني تعطي البعض وتترك البعض. فأعطي كل ذي حق حقا أيضا. فنظرة لبعض الناس لأن الجلوس مع الزوجة لتوجيهها ومحادثتها ويعني تعليمها ونحو ذلك هذا وقت رائع هذا وقت رائع. وكثيرا ما ينبع بالمشكلة موجودة في مجتمعنا وفي تقاليدنا ويكمن وراءها كثير من المصائب الاجتماعية وهي مشكلة احتقار المرأة. احتقار المرأة الضغط مرقى على أن المرأة كيان محتقر لا كرامة ولا شخصية ولا قيمة لها ويتداولون في ذلك بعض الأشياء لم تصح ليست من ديننا في شيء حتى موجودة بعض كتب الأدب لا هي آية ولا أحاديث بل الأحاديث انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق بالله إنما النساء شقائق بالله. فمع ذلك نجد الاحتقار العميق في المرأة والتكبر على المرأة والنظر لنظرة في الزراء مما يعكس ينعكس في الاهتمام بها لأنها لا تستحق أصل الاحترام أو المعاملة الكريمة أو المجاملة أو غير ذلك. نسمع أشياء يعني طبيعة جدا من بعض الناس في معاملته لامرأة يرى أن الإحسان للمرأة بالكلام الطيب مثلا هذا متناسب مع الرجولة يقول مشكلة ده بعض الرجولات إزاي يكلم المرأة بنصف ويقول أن ذلك تذلل لها وهو مفروض يكون سامقا في السحاب كيف يعني ينزل إلى مستواها. ونفي أن الرسول عليه السلام لما راعى سترة المرأة بهذا الجانب بالذات جعل الكلمة الطيبة صدقة صدقة يثاب عليه بل أعظم من ذلك وأكبر قاله خير مؤدب وخير معلم عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم. حينما قال لا يصلح الكذب إلا في ثلاث جعل منها حديث الرجل إلى امرأته يعني بمعنى أنه يمكن أن يكذب عليها ويثاب. كيف هذا مع أن الكذب هذا يعني من الكبائر من أكبر الكبائر ليس المقصود بذلك أن تخبر بشيء مثلا أو تساعد بشيء ثم لا تأتي به لكن هو المقصود به المجاملة التي لا تكلفك شيئا سوى أن تخرج كلمة طيبة فقط ماذا سوف تكثر. فالحقيقة الذي يمنع من الإحسان إلى المرأة بالألفاظ الحسنة أو الكلام الطيب غالبا ما يكون الكف وهذا الشعور الكامل الراسخ في نفسيته وهو احتقار المرأة والزراعة الذي يكون ربما تكرره يعني من يعني تربيته أو الجو المحيط به في تنشئته أو مصادر ثقافية معينة شوهت عند هذه المفاهيم أو كما قلنا أشياء تنشأ من الإسلام وليست من الإسلام كمثلا زعمهم الحديث الموضوع المذموم شاوروهن وخالفوهن شاوروهن وخالفوهن يعني شاور المرأة شو بتقول إيه وامشي للسكة الثانية. طيب كيف هذا ما أكثر ما تشير المرأة بقول يجب عشرات العقود من الرجال كما حصل حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمثورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة الخدرية شاورهن وخالفوهن مثلا أسعار الحقيقة يعني سيئة وبديئة ما نستطيع أن ننطق بها لكن كثير من الأشياء الموجودة في التراث كلها تحسير للمرأة تحسير المرأة وإهدار لخصوصها ولكرامتها وأنها الكيان يعني كشفة أساس زي كشفة أساس في البيت واضح وأن ينبغي أن تتلقى الإهانة تلو الإهانة ولا تنفع بذلك ولا تتأثر كيف تتكشف وهي امرأة مستقرة ولا احترامة. فأقول يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لرجل الكذب في حديث الامرأة لا معنى الكذب ليس معنى أن يعد واحدا فيخلف أو يكذب في شيء خارج هذه الدائرة التي سأشير إليها هي دائرة المجاملات بغرة المجاملات يعني ممكن كلمة المجاملات احنا احيانا بنسمها خطأ مثل صور المجاملة بشيء يعني اقصى درجات ان يكون متحبا مجاملة لا المجاملة قد تكون واجبة طريقة في بعض الاحوال اليس رب السلام مجاملة وهو واجب رب السلام وإذا حذيتم بضحية فخلوا بأحسن منها أو ردوها. فهذه مجاملة داخلة في مجاملة، إنها حكم شرعي واجب، تسمية العاقل مجاملة اجتماعية لكنها واجب عليه. وهكذا يعني موضوع المجاملة لفظ هذا قد يكون فيه واجبات وقد يكون فيه مستحبات وقد يكون فيه يعني مباحات. فمجاملة المرأة خاصة، وهذا أمر خطير جدا، الرجل إذا كتب زوجته، إذا كتبها هذا في مصلحته هو، لأنه تستطيع أن يتعاون معها على تربية أولاده تربية حسنة، تستطيع أن يؤمن بيته من الزلازل التي تهدد استقرارا. فمن السياسة ومن الكياسة المداراة والتلطف والمجاملة حتى لمجرد المصلحة. وإن كان مثلا يعني مجرد هذه المجاملة كما كنا في أشياء تدخل تحت إطار الكلمة الطيبة، وفي نفس الوقت لا فيها إخلاق وعي ولا فيها تزيين ولا فيها رسالة، وهي دائرة المدح كما يقول الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. فطرة المرأة لا تحب أن تمدح، فالشرع راعى هذا الباب، فطرة المرأة تحب أن تتزين، فاستثنى لها الحرير واستثنى لها الذهب، هذا كل مراعاة لهذه الفطرة. الحرير والذهب حرام على الرجال، مباح وحلال للبيت لابنة، هذا مراعاة لهذه الفطرة. إباحة اللعب مراعاة لفطرة الأمومة التي تتنفع من الطفولة الباكرة، ويحب الطفل أن ترعى في المعوائي والصنار حتى تغذى فيها هذا الشعور. ألم يقل الله تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير المبين؟ إشارة إلى طبيعة المرأة وهي طفلة صغيرة، ممكن طفلة ما بتكون لفافة التلفزيون ولا علاقة بذلك غير ملتزمين ولا كذا وكذا، وتجد تلقائيا تحب تقف أمام المرآة، تقف أمام المرآة وتفرق وتغير الملابس وتلبس كذا، وتريد أن تسمع الثناء على أنها جميلة أو أنها تلبس ملابس جميلة وكذا وكذا. فهذه مراعاة لهذه الفطرة، فرع أباح للرجل أن يكذب في مجاملته امرأته كأنه يحبها كذا وكذا، وأنه العاشق المولع، وأنه كذا. ما الذي سوف يكسره؟ هو سوف يكسب كثيرا جدا، لكن لن يكسر شيئا. وإذا ركب رأسه وعاند يبقى هو الثمن، لأن سوء العلاقة حتما سينعكس على تربية الأولاد. كلما كسب زوجته كلما كانت الثمرة حسنة جدا في حق الأولاد. فالمجاملة، لأن الطبخ مثلا إنه أحسن طبخ في العالم، وإن يمكن أن يمالك ويضحكون، فمسح الطبيخ مثلا، مسح الملابس، مسح الفحش، وهكذا، هذا كله مما يباح الكذب فيه، ويرجى أن تتابع في ذلك. فيعني هل هناك تقدير من هالشيء المرأة أكثر من هذا؟ ومع ذلك نجد يعني هذه الحواجز بسبب ما ذكرناه من الشعور الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس. فكيف يتنزل بمعاليائه لهذا المخلوق الحقير الذي متناظر هو الاول؟ قد لا يكون حقير، لكن سلوكياته تنبئ عن شعور كامل في قلب الاحتقار المرأة والإهداري يعني كرما. فالشاهد ان الرجل ينبغي ان يجتهد، يجتهد. هل تعرفون ان يعني العلماء حينما تكلموا عن الرجل ذكروا ان هناك عشق مباح، وهو عشق الرجل امراه، والعشق هو فرط المحبه، فرط المحبه، لان الزوجه يباح عشقها لان السبيل اليها متيسر شرعا بخلاف الاجنبيه، فهذا يكون بلاء في الدين والدنيا ودلع في الدين والدنيا. لكن الزوجه، ولذلك قال عليه السلام: لم يرى المتحبين مثل النكاح، اخر حل اذا حصل هذا الشيء فلا حل الا الزواج. فالشاهد من هذا يعني كله ان العلماء ذكروا ان عشق الزوجه هو العشق المباح، لان لا ضرر فيه، لا يوصل الى حرام ولا الى خلوه محرمه ولا كذا ولا كذا ولا ريبه، وانما هو حلال. فالشريعه اتخذت كثيرا جدا من الاجراءات التي توصل العلاقه بين الزوجين. نعم. فاذا يعني يقول الدكتور الصدق حفظ الله تعالى: لا تنشغل طويلا عن اهلك، واعلم ان الجلوس الى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا، لا سيما ولو تأمل الحديث الحالات التي اريح فيها السمر بعد العشاء، طلب علم او مؤنسه ضيف او محادثه اهلك. أو محادثة أخر أن يؤلف زوجته بالحديث معه. هذا من الاستثناءات، استثناء الثمر الملاح أحيانا. كذلك كما يأتي في الحديث أيضا كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغ أو سهل إلا أشياء ذكر منها وملاعبة الرجل لامرأته. واضح. فالدعاء هذا ليس من اللغو بالباطل، وإنما هو يعين على الحق ويعين على يعني العذاب. فيقول الدكتور الصباغ حفظه الله تعالى: اعلم أن الجلوس إلى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا، لا سيما إن كانت المحادثة تسير في طريق هادئ وتسعى نحو قصد المحيط. طبعا بالذات حديث العهد بالزواج لم يحتاج نوع من الأنثى أولا في المراحل الأولى، والشرع أيضا لم يؤمن من هذا، لم يؤمن من هذا. ألم يخصص الشرع للمرأة أسبوعا كاملا يلازمها زوجها إذا كانت ذكرى؟ فلا يذهب لزوجات الأخريات إن كان يعني عنده أكثر من زوجة في خلال الأسبوع الأول من الزواج. لماذا؟ ليحصل هذا الإثبات وزوال الوحدة بينهما في هذه الفترة، حتى وصل بعض الناس يغلون في فهم هذا الحكم ويظنون أنه أيضا لا يخرج بصفات الجماعة. فهذا غلو، المقصود يعني لا يخرج بالمبيت، أساسا المبيت. نعم، يقول: إنك بذلك تفهم زوجك وتتيح لها أيضا أن تفهمك، وهذا الفهم هو الخطوة الأولى من مواصلة الحسنة. وكم رأينا في واقع الناس أزواجا يقضون العصر والعشرين من السنين ولا يفهم أحدهما الآخر، وكان ذلك سببا من أسباب النكد والصفاء. إنك يا أخي بجلوسك إلى أهلك ومحادثتك إياها تفتح المجال لك لتقنعها بكثير من آرائك التي تبدو غريبة عليها بادية الأمر. والكلام أول مرة برضو يأتي الشخص يشتكي أنها لا تريد أن تلتزم أو تقصد في كذا وكذا، حينما تسألها ما الدور الذي قمت أنت به كي توجهها وتحدد إليها الحق كي تنقذها إليه، ما تجي بشيء أو تجي واحد بس عايز إيه يعبر لك كلمتها ومستجبتها فقط. أما تلميد أسليب الدعوة الترقب التلقب الكلام بالمعروف والتي أحسن هذا لا يعني أثر له ولا وجود له. هو يريد البيت كما كنا قبل للسكن العسكرية أمام ضابط وجندي، ضابط وجندي فقط يأمر وتسمع وتطيع. يعني قد يمكث الزوجان يعني مدة طويلة من السنين ولا يفهم أحدهما الآخر، ويكون ذلك سببا من أسباب النكد والصفاء. يقول: الكلام أول مرة لا يترك الأثر المطلوب ولا يلمس الإنسان نتيجته، ولكن التكرار وحسن اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب في عرض الفكرة وضرب الأمثلة الكثيرة لا بد من أن يترك أثرا كبيرا في الإنسان. واعلم يا أخي أن الحديث الطويل الهادف غير الممل والمؤانسة المهذبة يمدان الحياة الزوجية بالقوة والنماء وأفضل الغذاء. والفرع نصب عينك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من اللهو إلا ثلاث، يعني ليس المباح من اللهو الذي ليس فيه حرج على الإطلاق إلا ثلاث: تأديب الرجل طرفه، أن هذا يعين على الجهاد، ورميه بقوته ونبله تضر على الرمايه، ومداعبة أهله. وفي رواية: كل شيء ينمو به الرجل باطل إلا تأديبه طرفه ورميه عن قوته ومداعبته أهله. وعن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن حميد الأنصاريين يرتميان يعني يرميان النبل يتمردان على الظن، فنمي احدهما فجلس فقال له الاخر: كثرت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له وله او سهو الا اربع خصال: نسي الرجل بين الغرضين، وتاديبه فرسه، وملاعبته اهله، وتعلم السباحه. واذكر قصة أبي الدرداء مع سلمان رضي الله عنهما، فقد روى البخاري رحمه الله عن وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء

والحياة اليوم معقدة الجوانب مسرعة بأسباب التأثير. يقول الدكتور الخطاب في هذا: أعرف رجلا متدينا انصرف في أول حياته الزوجية إلى عمله فجد واجتهد، وكان يأتي إلى داره إلا بالطعام والنوم، ثم يخرج ولا يعود إلا بعد منتصف الليل، فإذا جاءت الإجازة ترك زوجته مع أهلها وساق إلى البلاد الأجنبية في تحقيق أمور تتصل بعمله، فكان من جراء ذلك تدمير الأسرة وتكهد الأولاد، وعانى هو من وراء ذلك أعظم. إن الانفصال عن الأهل تفريق في حق الرجل والأسرة وظلم بين، إذ كيف يكون الإنسان أن يحبس زوجه وينطلق هو في عمله وزيارته وقراءته وكتابته وعبادته، ويترك شريكة حياته نهبا بالوساوس والخطرات والوحشة والأزمات، أو يتركها للانغماس في المجتمع الذي يسير في طريق آخر. فعلى المرء أن يواجه بين الحقوق، ومنها حق الأهل، وليكن له مع أهله وقت يملأه بالمؤادبة العذبة الهادفة والحديث المؤثر الجذاب. يقول الدكتور صباح حضر الله تعالى: إن كثيرا من الصالحين يشغلون عن أولادهم بأمور عامة تتصل بالدعوة، ويحسبون أنهم بذلك يقومون بخدمة جليلة، وذلك لعمر الله تقصير كبير. إن أحق الناس بتوجيهك أولادك وزوجك الذين معهم تعيش وبهم تعرف، وشرهم وخيرهم مقرون بك، وقد تضطرك الأيام إلى أن تكون بحاجة برهم ورعايتهم، فقد يفيدك أن تحظى بدعوة من أحدهم تخفف عنك ما أنت فيه من الضيق والكرب بعد موتك، أو تزيدك من الخير في آخرتك. من أجل ذلك اقترح الدكتور الصباغ بعض الاقتراحات. تقول: أولا، لا بد من أن تخصهم بجلسة أسبوعية أقل تقدير، جلسة أسبوعية، وإن استطعت أن تكون في مدة أقل كان أحسن، يعني لو في الأسبوع مرتين درس عائلي أو جلسة عائلية للأسرة والأهل. ثانيا، إقامة حلقات للأولاد يتولاها ناس ظلهم خفيف ودينهم جيد وبيانهم مشترك، وإن كانت مستوياتها مختلفة للابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي فهو أفضل، فالمرء على دين خلقه. هذه أمور بأيدينا، يعني هذه الأسباب في المحافظة على الأهل والأولاد وتربيتهم وأداء واجب الرعاية نحوهم، هذه الأمور بأيدينا، ونستطيع بها أن نقاوم هذا المد الجارف من الضلال والانحراف الذي يتسح يعني المجتمع. فلنتقي الله سبحانه وتعالى فيها، ولنصلح الفاسد، ولنحذر غرق سفينة المجتمع. فالأسرة هي القلعة الأخيرة التي ينبغي أن نقف حياتنا وإمكانياتنا لحمايتها وحفظها، وإنا لمسؤولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. نستفيد من هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.